الحب والمحبة لله ولله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قل الله من السماوات وما في الأرض وإلى الله تجمعون. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتسبة للقيام بأمر الله استعرفوا من الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الصحابة إن خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء وقال أبو جهل الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ثم قال: الخير في اتباع القرآن وسنتي. ورواه ابن جريج والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة منتسبة لهذا الشأن. إن كان ذلك واجبا على كل فرق فرق من الأمة بحسب كما ثبت من صحيح مسلم العربي بن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليمنعه اليد، فان لم يسقط فبلسانه، فان لم يسقط فبقلبه، وما انفاق بالايمان. وفي روايه: وليس وراء ذلك من الايمان حتى في حرب اسفل. من رواية أبي هريرة إن الله لم يقل بروايه ليس وراء ذلك من الإيمان، إلا أنها من رواية أبي هريرة ليس كذلك. ومن رواية أخرى ليس وراء ذلك من الإيمان حمد الله، ومن رواية مسعود كما قال عبد الله بن مسعود حيث قال: رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له أمة حواريين وأصحاب يقول بسنته، إلا غني بأمره، إلا إنها تأخذ بعد الخلوف يقولون ما لا يحرير ومن حرم ما لا يؤمرون، ومن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء الله في هذه من حمد القصر. ثم حديثان مفصلان عندهما عن التعيين والثاني عن المفعيل، ويدل على نظر شان الاذى النفس، وان الواجب على جميع المسلمين ان يكونوا الماري بالمعروف نهائي عن المنكر. ولهذا قال بعض اهل العلم ان قوله لا تغنيهم يزيد هنا يزيد ما نقول جميعا، يكون كلكم تدعو الى الخير وتدعو بالمعروف وتنهي عن المنكر. ويحتمل ما قال المؤلف يتقدم في الواد تقول له امه متصله تتفرج على هذا الشيء، مع كون الجميع يساعدونها في ذلك ايضا ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر. ليجد جل وعلا ان هؤلاء يقال بهذا الامر هم من الفلاح، كان الفلاح له من غيره مبالغة فيه، يعني روى اللهم عليه الخير وأنه وأنه من فلاح الثاني. وإن كان المؤمن مفلحا، لكن هؤلاء المنتصبين دعوا إلى الخير ألقائهم بالأمر المعروف يمكن هؤلاء لهم شأن عظيم. قال: قد قالوا مقام الرسل، قاموا في إصلاح الناس وإصلاح أوضاعهم في دعوة إلى الخير وفي نهي عن المنكر لأمر المعروف، فلهم شأن عظيم ولهم فضل كبير لكونهم اجتهدوا في صلاح انفسهم واجتهدوا في اصلاح غيرهم في الدعوة الخير ومن امر المعروف من المنكر. كل مبتلى يخرج من هذا من هذا الواجب وهذا خطر عظيم من العقوبات عند قلق. لأن المجتمع يبتدئ هؤلاء وأمرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر يكون مجتمعا صالحا جديرا بكل تحذير وجديرا بالعزة والسلامة والعافية من كل شر. ينبغي لهم أن يحرص أن يكون من هؤلاء الأخيار وأن لا يحضر نفسه فيكون دار الخير حسب ما عنده من العلم حسب طاقته. أنا رب المعروف لهنا ذكر لعله يكتفي بذكر هؤلاء ومع هؤلاء فيكون من المغلقين فلاحا بكامل حتى بكتاب أعمالهم الطيبة واجتهادهم بالخير وبذلهم المستطاع في إصلاح الغيب بدعوته إلى الله وإنجازه إلى أسباب النجاة وتحريره من أسباب الهلاك. الله المستعان. إنما متغيرة متغيرة عن كل ولاة الأمور لم تكن نفسها عن هذا هذا الله إذا أقوى لها أنه يكون له سلطان قوة وإذا كان من جهة المسلم المستجدين فلهم أجرهم أيضا ولهم نصرهم العظيم لكن ما يكون لهم السلطان الذي المضرة من السلطان على ما كان برا من السلطان أقوى في إزالة المنكر أن له سلطانا إذا كان من الأمر أولئك ألا يكون له سلطان فلا يتكلم إلا الكلام. لا يوجد من كل هذا قاعدة إما من جهة السلطان أو من جهة المجتمع نفسه. إن هذه المخلعة تكون أثرها أعظم من تأثيرها في الناس ويأمرها بالواجب أكمل لأنها لأنها جعلت هذا هو شغلها الثاني هذا هو الهدف الذي تقوم به يكون تأثيرها أكثر. وعلى هذه الثلاثة من صريحة المقام فإن الإنس يمكن تجيب الجن وكيف قول الله تعالى على والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف جعله كلها يعلم جميعا كيف قول الإنس هو أم هذه الآية هو أم هي الناس تأمر بالمعروف تكون عن منكر وتكون عن الله فإن كلها مغرة بهذا غير واد عن هذا ولكن المعنى لو استنبطه المؤلف كثير رحمه الله قاله مع زهير وعن المعرض طائرة منتقبة وطلقة منتقبة وفي له معنى أكثر أقوى أيضا في الآية ليست صريحة في كل الصراحة لكنها ظهر قوي ما هي ظهر قوي يعني هذا ظهر من قول الكلمين ربطين التسعين من أحمد بها لنام يعني هم أولى الناس بهذا قوة الأخبار وفي هذه تدين الناس وأهل العلم هو هو أخذنا في هذا الأمر وإلا فأمر له من غيره هي قام بواجب هي قام بواجب مجرد قوة رواية الحديث لا لأنه هي قام بهذا الواجب. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام العاقلين أن على إسماعيل بن أبي حاتم بن أبي حاتم بن عبد الرحمن الأسلمي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ألا يجدن الله أن يدعك عليكم إقامة هذه ثم لتذلهم ثم لتذل ألا يستهين من أهل الدين؟ ألا يستهين من أهل الدين؟ ألا يستهين على الاستحامة بالأنظار من المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. هذا خطر عظيم أن التساهل هذا الواجب العظيم والأمر المعروف من المنكر من أسباب أمرين، الأمر الأول هو العقوبات والنقمات العامة نسأل الله العافية من جد وضعف مراد عامة وتفريط عديد ونحو ذلك. والأمر الثاني أن من أسباب عدم إجابة الدعاء عدم النفع على الأعداء في الحديث الآخر حديث عائشة من الغاية تقول الله عز وجل أيها الناس قولوا بالمعروف وأنهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم قبل أن تسألوني فلا أعطيكم قبل أن تستفتوني فلا أنصركم. الله أعلم. الله أعلم.

يعني بأسباب وطوارئ الأسماء قد يرجعون إلى أن تجد في الإسلام. لا يتكلمون إلى جماعة يعني كما قال لا تكرر هذا السلام يقولون أيضا يقولون لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتنعون على عقل التوحيد وأسماء الله وصفاته ثم يقولون من أهل السعادة من أهل الجماعات لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر معناه متعاون هذا هو التقاط العقيدة تقوم على عيد الله والآخرة ويعرضون على إما أنصار السنة غارة ثم أطار السنين غير السنة نداموا على عقيدة صحيحة يعني ما لا يدخلون ضمن العقيدة لا يدخلون ضمن قدير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: قال الذي لم يرتد به اكرمكم بعد الايمان. بمعنى ان كذبوا على الحق للاستقامه هو السنه والجماعه. الذين استقاموا على دين الله وعظموا شريعه الله وابتعدوا عما يخالفها وكثرت وجوه اهل البدعه وطرقه واهل الشرك بسبب بعدهم عن واستكبارهم عن الاتباع، كما قال جل وعلا: ويوم القيامه تمام كذبوا اقرب الكذب على الله به نسوته اليس في جهنم مثل المتكبرين يصغرها. المقصود ان اتباع الحق والاستقامه على الدين من اسباب نور وجهه وقيامه وبيضاوه واستناره ودخولها في الحق جاء الهوى نسأل الظلمة تقولون السلام في الوجوه نسأل الله العافية والعافية. أما الذي نسوت وجوه أكبرتم قال الحسن البصري وهم المنافقون فقلتم على ليلى كنتم تكفرون فقلتم على ليلى كنتم تكفرون وهذا الوقت يعم كل كافر. أما الذي لم يرقص وجوههم فبي رحمة الله يهديها خالدون يعني الجنة يعني جلة ما يجدون فيها أبدا لا يقول عنها حولا. وقد قال هذا الجنة ثم الرحمة من الحديث الصحيح يقول يوم القيامة يستكى في الجنة والنار إلى ربهما يقول سبحانه الجنة أنت رحمتي أعوذ من الأشر ويقول للنار أنت عذابي وأجر من الأشر ولكل واحد منكم ما من وقت ان شاء الله عز وجل امان. وقد قال ابو عيسى الترمذي الذي فيه هذه الايه: حدثنا ابو كريب حدثنا وفي عنا قبيله بن ابي قبيع وحمام بن حدثنا وفي عنا قبيله بن ابي قبيع وقد قال ابو عيسى الترمذي ان تفسير هذه الايه: حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلم عن ابي غالب قال: راى ابو امامه رؤوسا منصوبه على اثر مسلم بن مصر. فقال ابو امامه: كلاب النار شر قتلى تحت يديه السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الى اخر الايه. قلت لابي امامه: انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم اسمعه الا مره او مرتين او ثلاثا او اربعا حتى عد سبعا لا حدثتموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينه عن ابي غالب وأخرج أحمد بن مسنده على الرزاق عن معمر بن أبي غالب بنحوه. وقد روى ابن مسعود أو نحو الخوارج الذي يقصده تخيل الخوارج نحو في خلق الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقتلهم وقتلهم خرجوا عن السنة وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين وتركوا الكفار واشتغلوا بقتال أهل الإسلام وتركوا قتال أهل الأوثان. فلهذا جاءت من الحديث الصحيحة الدالة على مروجهم من الإسلام وعلى وجوب قتالهم وعلى أن في قتلهم أجر لمن قتله. لهذا قال هنا الحديث نبوة لا تحتاج إلى السنة إن شاء الله السلام. نعم. وقد رأى ابن مسعود عند تفسير هذه الآية عبيدا من حدث عبيدا مطولا غريبا عبيدا جدا ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها لك يا محمد بالحق أي نفسهما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما الله يريد ظلما للعالمين أي ليس بظالم لهم بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور لأنه القادر على كل شيء والعالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد له وإلى الله يدعوك الأمور أي هو الحاكم المتصدر في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله. كنتم خير أمة أخرجة الله تمرون بالأرض وظلمائهم كلمة تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم النور وآخرهم الفاسقون لن يضروكم إلا هذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وقيل ضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى على هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجة الناس. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجة الناس قال خير الناس للناس تأتون حدثنا محمد بن يوسف قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان بن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه كنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس لا تاتون بهم من السلاسل في اعماقهم حتى يدخلوا الاسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطيه الاوفي وعكرمه وعطاء رضي الله عنه كنتم خير امه اخرجت للناس يعني خير الناس للناس والمعنى انهم خير الامم وانظروا الناس للناس ولهذا قالت ومن نفعهم انه يجاهد في سبيل الله ويدعون الى الله حتى ياتوا بالاسرى وقادوا الى جنه السلاسل من بهم اسرى فيدخلوا في الاسلام ويخرجهم الله من ظلمه الحور وجلاله باسباب هؤلاء المجاهدين من هذه الامه وجاءوا في القيوم مما هداهم الله الاسلام وصاروا إلى الجنة والكرامة بعدما صاروا في ملة كفرة الضالين المستحقين النار. صار أسرهم ومجيئهم القيود من أسباب دخولهم في الإسلام من أسباب فوزهم من الجنة والكرامة. هذا كله من نفع هذه الأمة المستحيلة. بهذا الأمة مستجيبة يعني استجابوا لله وللرسول وقاموا على دين الله وجاهدوا في سبيل الله وأمروا بالمعروف ولو أن المنكر على إيمان صادق وعلى إخلاص لله من أنفع الناس للناس وخير الناس للناس يصبرون على أذاهم ويعلمونهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويدعونهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويعملون ما يستطيعون من أسباب نجاتهم وسعادتهم فصاروا خير الناس للناس. قال انا ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك الأرض بن عبد الأميرة عن برة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم بالله وآمرهم بالمعروف وآمرهم بالمعروف إذا نهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سماك بن عبد الله بن أميرة عن جرة بنت أبي لهب قالت قام رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس يقرأهم وأقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم فآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ورواه احمد في مسنده والنسائي في سننه والحاكم في مسدرته من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله. قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كما كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا بعداء الناس الآية وفيه مثل الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرة الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حلبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم تؤمنون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي كبرها من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد النحو وإنما عادت هذه الأمة أخذ السبع إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم لنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أشرف حق الله وأكرم الرسل على الله وبعث الله بشرع كامل العظيم لم يطر نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على من هذه وسبيله يقوم قليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم ومن أعمال غيرهم مقاما كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابن زهير عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن محمد بن علي وابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقل يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالروم وأعطيت ولا بيع الأرض وسميت أحمد وجعل بين التراب لي طهورا وجعل أمتي خير الأمم تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد لا حسن ولا لا حسن بن سوار حسن ما عليكم عن معاوية بن أبي حذر بن حذيف عن يزيد بن الانفرد قال سمعت عبد الجبار بن الله يقول سمعت عبد القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يثنيه قبلها ولا بدا يقول ان الله تعالى يقول يا عيسى اني باعث بعدك امه ان اصابهم ما يحبون حلبوا حمدوا وشكروا وان اصابهم ما يكرهوا احتسبوا وصبروا ولا علم ولا علم إلا هذا ولا العلم ولا علم إلا هذا ولا حلم ولا علم ولا علم لا أعطيهم ما من حلمي وعلمي كيف أرض كيف فتحة على أمك وقد وردت احاديث يناسب ذكر ذكرها قال الله الأخرى وثلاثة عذيات من عذيات ربه. والمعنى أن الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار يدخل الجنة من أمته ومن يدخل الجنة من أمته مما ليس على حساب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس الإصراء 30,000 كل الرجل بين الحساب ولا عذاب. لهذه الروايات على ما فيها لأنه زاد سواء الرب أن الله جل وعلا زاد روايات مع كل أهل 30,000 روايات مع كل رجل مع كل واحد 30,000 ولا أعظم وأكثر. الزيادة الأخرى وثلاث عذاب من عذاب قد لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. بل يبشر غير العظيم لمن استقام على أمر الله واستقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله خير وكفيل ووعد هؤلاء منها له جنة بغير حساب ولا عذاب وملاك لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم لا ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله والاستقامة على دين الله وحافظ على حقه بعد عن محارمه أدخله الله جل وعلا بغير حساب ولا عذاب ومن هؤلاء الأخيار. Oh, قال غلب الله

وطلع الله على أمم كما قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذه الأمة التي تقالت على طاعة الله ورسوله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر هم خير الأمة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام الذين قاموا بهذا الوصف على خير وجه وأمر المعروف أن المنكر أمر المعروف ورأيتها نجاة الرسل. لكن هذه الأمة كان لها من ذلك النصيب الأفضل، ولهذا كانت خير الأمم بأعمالها العظيمة وجهادها وصدقها. وفي هذا أن نحن معهم 70,000 دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قدر أنه استزاد ربه زاده مع كل واحد 70,000، وذلك حزاد من هدايات الله عز وجل. ذكر من أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يخفعون ولا يتطيرون، يعني أنهم استقاموا على طاعة الله ورسوله واستكملوا ما أمر الله به ورسوله وجاهدوا به وسام لله وتركوا محارمة، حتى إنهم من كمال إيمانهم ومن كمال ورائهم تركوا الاسترقاء والكي والكي جائز لكنه مكروه إلا عند الحاج، لأن الكي نوع من العذاب بالنار وينبغي ألا يصار إليه إلا عند الحاج، إذا قصة دوره من هذا الكريم فهو أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أشياء في ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في ثلاث، في ذي كنار أو شربة محكم أو شربة عسل، لم أحب أن أكتب ويأخذ بيانا أنها أمة عن كي. ولهذا قال العلماء يستحب أن يكون الكي آخر الصف عند تعذر غير في هذا الحديث الشريف ولحديث 70. فإن يحكي زوجي فلا كرام ولا بأس. فامتلى النبي بعض أصحابه من الشوكة وكان الصحابة وبعض الصحابة قد كوى من المغاول لا يأتش عباد إذا رد. المقصود أن كي عند الحاجة لا بأس به، وعند وجود النوائم غيره تطلب أولى، لأن هذا من أعمال السبعين من يكون يبدأ الحساب ولا أعلى. وأما الاستقاء هو طلب الرؤية تطلع عليه بالإحلال، تطلع عليه فريق يقوم بالرقية تركها أولى، ولو طلب الثقة تركه أولى، لأن حاجة إلى الناس سؤال إذا جسى دوام غير الاسترقاء فهو أولى، فإن دعت الحاجة إلى الاسترقاء فلا بأس، يريد مثل شيء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أميس أم أولاد جعفر بن أبي طالب أمرها أن تسترقي لأولادها من العين، فأردت أولاد العين وأعطاهما أرجع إلا نعينه هنا. هذا يدل على أن الثقة عند الحاجة لا بأس، وهو طلب ليقي من المرض فقدر القراءة على المريض النفس فهو رقية من ذلك. يقول لا بأس بالرقى ما لا تكن شركا، ورقى ورقي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما في رأي في التشاعر المحررة الصلاة محررة نبيها عن الطيرة عليه الصلاة والسلام أن أعز ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم من المرئيات والمسموعات، تشاؤم من المرئي أو المسموع. الناس في الجاهلية يتشاؤمون إذا سمعوا صوت الغراب أو الظلمة أو كذا تشاؤموا وظنوا السوء، هذا من جهلهم قلة البصيرة. كانوا يتشاؤمون أيضا بالمرئيات، إذا رأوا مثلا حمارا طريق أسود أو في حلة أو قابل عند الخروج أعور أو أعرج تشاؤم، هذا من جهلهم ايضا. فالصراع من عن الجاهلية وهي التي تنزيك او ترد، هذه الصراع مع الله او ربه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصراع، قال عليه الصلاه والسلام ان راحه ما يكره فيقول اللهم لا ياتي بحسناتي الا انت ولا يدع سيئاتي الا انت ولا حول ولا قوه الا انت. وروى عنه عليه الصلاه والسلام من ردته الصراع عن حدث من ردته الصراع عن حدث فلا تشرب. قال هنا كفاره يا رسول الله، قال يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله الا غيرك. المؤمن لا يخشى ان يمضي في حاجه، خرج من بيته مباعا او مساعا او اي وقت صادفه شيء يكره، انسان يكره او حيوان يكره او صوره يكرهها لا يخشى، بل يعتمد على الله يمضي في حاجه. فليقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا ياتي الاحساس الا انت ان يعلم ولا يدع السيئات الى النقائص ولا حول ولا قوه الا بالله، يمضي الحاجه. وحديثنا وقدمت الصحيحين بباب سهي عن سعيد المسيب ان ابا هريره حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة أمتي جمرة فهم سبعون ألفا من وجوههم إضاءة فمن لم يتبدل قال أبو هريرة قال وكاد يدعو رحم الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ما يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجعل منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال لله وقال صدقت يا رسول كان هنا جعله النبي لأنه منهم لماذا فقام أنت منهم مثل شريك رضي الله عنه كافة قد قاتل في الردة لما قد قاتل على الأسلم لما تعنبوا مع أسلم المسلم فقتل في ذلك الغزوة في سبيل الله رضي الله عنه هذا شاكل المسلم أنه منهم يستطيع أن ينظر جنة غير حساب ولا أدى لا أنصاف قاتلوا على أفكار ما قال لا يتحدى كبيرة الوحى تعمل النبي صلى الله عليه وسلم كده ما تأتي كبيرة الباب قال في السماء المعارف تبدو الضرائع اللي تكتب لي لما ينفع نعم نعم غلط ما سبق هي الأفكار يعني يتعلم أهل الله لو تقدم لك أهل الله لكن سبق أفكار لا تلا بكي ما قالت أهل الله سبق هي الأفكار يدل على أن هذا تقدم لك أنا واحدة حبيب الآخر قال أبو قاسم الطبراني حتى جنا يحب الإسلام حتى جنا سيد النبي مريم حتى جنا أبو مسيرا نبي حاج الحجة للنجاة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعون ألف آخر بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم آخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر أخذ البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه على قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حاتم وهذا رواية أخرى ثم الذي يليهم على يبدو كوكب الذرية في الإضاءة الأرض الأول تكون ألفا تضيء وجوه الناس قبل ثبت ثم يمينهم على أشد كوكب الذرية في السماء إضاءة لأنهم دونهم في النور ولكنهم نور عظيم قدرة الإضاءة وأهل الجنة يأتون فيها ويشربون وينكحون ويتحدثون ويتزاورون لكن ليس فيها غائط ولا كون ولا محاط ولا حيض ولا نفاس ليس فيها الا التعارف الثاني ياكلون ويشربون ويتجاورون ويتحدثون يصنعوا فيها ما يشاءون من انواع النعيم من المآكل والمشارب لكن هذه المآكل والمشارب ليس لها كتف ليس لها غائط ولا كون يذهب بشأن عرقا لا يتعذب طعام عظيم يذهب هكذا ياكله سفن لا يكون له بين لا يكون له غائط ولا بخار ولا بخار ولا دم ولا حي ولا نفاق بل نعيم دائم من دون مدد من دون اسباب وليس في جنه حي ولا نفاق ولا مخاط ولا بخار ولا بول ولا غائط ولا شيء من الاسباب بل في نعيم دائم وخير دائم وطعام هذا يذهب بكاء وعرقا ليس له بقيه بجر يحتاج منها الى غايه الاضر هذا من جمال النعيم ومن جمال قدره الله سبحانه وتعالى يكون هذا الطعام من لحومهم وطوافههم وسائل الناس يذهب ويتبخر تبخرا من جانبهم بدون غايه ولا ضر حديث الاخر قال مسلم بحجابه صحيحا حسنا زيد بن منصور حسنا هدينا قال حسين بن عبد الرحمن قال قلت ان زيد قلت انا ثم قلت انا هذا أقول أنا ثم قلت أنا إني من الأخذيفات ولكني رجلت قال وما صنعت قلت فقلت قال لما حملك على ذلك كل حبيب حتى لنا الشبيب قال وما حملك للشبيب قلت حتى لنا عبد رؤية بن الحسين الأسلمي أنه قال حتى لنا عبد رؤية بن الحسين الأسلمي أنه قال لا رؤية إلا من أهل الأخبار قال قد أحسن من انتهى إلى ما سبق ولكن حسن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرأس والنبي ومعه الرجل. وما هو النبي وما هو الرجل إذ رجع لي فوالد عظيم فظننت أنه من مزيد في أبي هذا منك وقومه ولكن من الأخوة فنظرت إلى فوالد عظيم وقيل من الأخوة الآخر فإذا فوالد عظيم فقيل لي هذه أمك ومعه تدعون أن يدخلون الجنة بغير حكمة ولا عذاب ثم ذهب ودخل منزله فقال الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم بل اللهم الذين فحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم بل اللهم الذين اولدوا بالاسلام ولم يدركوا بذلك يا صدق الله يا فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي تقولون لي فأخبروا فقال هم الذين لا يبكون ولا يخافون ولا يتكلمون وعلى ربهم يتوكلون فقال ركاب بن احسن فقال ابن الله أيجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ابن الله أيجعلني منهم قال صدقك يا ركاب وأخرجه البخاري عن أبي عن حسين بن زيد عن حسين وليس عنده ولا يقول. هذا العظيم مثل الحديث السابق فيه الدلاله على ان الرسول عرض عليه الامم قيل ان هلك في ليله الاسراء ارسل به الى السماء وهي روايه اخرى راى النبي معه بحيره بحيره العدد القليل ثلاثه واربعه خمسه على بحيره واذا بلغوا تسعه الى عشره يقال له رهط الرهط العشره لا اقل والرهيط ما اقل من ذلك فخمسه واربعه من ثلاثه الى عشره رهط الرهيط هو اقل من العشره رأيت النبي معه النبي معه الرجل والرجلان والنبي ولد معه أحد هذا يدل على بعض الأنبياء ما تبعه أحد أعطاه كله مقالبة يدل الناس على كفر عند الله وترى بعض الأنبياء ما تبعه أحد الأمة نسأل الله السلامة وبعضهم ما تبعه إلا الرجل والرجلان والبقية عافوه وقاله ولم يقبلوا دعوته وبعض الأنبياء معه الرؤية خمسة أربعة ستة بعض الأنبياء قتله كله كما قتل بن مصطفى دعوى أنبيائه نصر الأنبياء بغير حق نصر الله ثم هو له ثواب عظيم يعرض عليه ورأى ثوابا عظيما في الأمر فسأل عنه فقال له هذا موسى وقوم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن ليبين لنا أن الساعة الذي تكثرون من تبع من تكثرون فهذا رآهم النبي قد تبدلوها من رب لما عرضوا عليه ثم قيل انظر بعد ذلك انا ضيعه قد شد يقول له معناه في الآخر الله أراد بك كثير هذه الأمة أكثر الناس محمد أكثر الأمم دخول الجنة ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون أن تكونوا معه في الجنة قال أترون أن تكونوا في الجنة قال أترون قال أترون أن تكونوا في الجنة بعض الروايات أن الجنة مئة وإخوة خطة أنه محمد تمام المقاطمين عن كل شيء الأمة تدخل الجنة منها ضده وغيره بسبب اتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم وقيامها بحمد الله وزرعتها الحيضات وهذا في الماضي كثيرون قبل الباقيين جملة من الأولين وقليل من الآخرين وفي آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم ودعوته الى الله والذي علام العظيم امن فيخلو الناس ويخلو الناس بدين الله ويهلك الله الاديان الكافره كلها ولا يبقى الى الاسلام وتكفر امته الى الملاك هذا يبين لنا ان الامه اكثر الامم ايمانا ودخولا للجنه مع نبيها عليه الصلاه والسلام ومع ذلك اكثرهم ادى الى الضلال مع هذا اكثرهم تابع الهوى والشرع هذه كله هو في عباده ان اكثر الخلق يتبعوا الهوى والشيطان ويعصي الاوامر ولا ينقادوا الحق الا الخواص من عباد الله الذين هداهم الله والهواهم رسلهم وتوكل عليهم بالتوفيق قال تعالى وما اكثر الناس ولو عرفت بالمؤمن قال تعالى وقليل من عباد الشكور قال عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم ولما لم يخلق الانبياء وجاهدهم في كل قصه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم منه ينبغي للعاقل ان يفعل ان يصيب من افضل الناس وان يهلك ما اكثر الناس ويتوقف التوفيق والهدايه لو ضع اليه دائما ان يثبت معها ولا يزيد على الهدى كما زال عنه كان يهود ولا حول ولا قوه الا بالله أما في هذا الأصول فقال عن الضوار من الغرب وأما من الغرب فإن الصواب لا يشتقون فيه لا يأكل ما يقيه ولهذا ترك هذا البخاري ولا ولا يقول لا يأكل بقي سبع من الناس الآن صدق الضيفان الشحوم ليسجد ويصدق فلا يحتاج إلى الأصول أين نكون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورقي لم يستطع أن يدفع أخاه من يدفعه يقول لا يرقي أخاه من طرف يقيه ويصير إليه ويرد عليه قال احمد حدثنا روح بن عباده وهو أسر الأسنان وضعف الرحمن والنادي أسر الزاهرين وظهروا اليوم القيامة برد الجحيم وضعف وقال جدعاة في النار يوم القيامة على الله الأرض أظن نبيا سويها رب عز وجل كالظلة تذكروا الناس عليه روى عن خمسين، روى عن شميل وزيد، هنا روى عن شميل.